وتقبل منا صالح الأعمال، وألهمنا رشدنا في أمورنا، واكفنا شر أعدائنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة برحمتك ولطفك وفرجك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. لا رب لنا سواك، لا إله لنا غيرك، نشكو إليك حالنا وحال المسلمين. اللهم وحد صفنا، واجمع كلمتنا، وقو شوكتنا، وارفع رايتنا، وأجب دعوتنا، وألهمنا رشدنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.